بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم المحاضرة الرابعة بفضل الله عز وجل من محاضرات أسس وقواعد بناء الشخصية الناجحة المتزنة. وربما يعني كما رأيتم في الإعلان أن هذه المحاضرة ستكون الرابعة والخامسة والسادسة يعني على التوالي إن شاء الله رب العالمين، وزي ما ربنا يكرمنا بقى ويوسع علينا ويسر لنا أمورنا وننهي هذه الدورة اليوم استعدادا لرمضان. يعني سنحاول ننهي الدورة اليوم إن شاء الله رب العالمين استعدادا لرمضان، بحيث الناس تاخد إيه؟ تاخد وقتها. هيكون عندنا محاضرة أظن يوم الثلاثاء إن شاء الله رب العالمين مع أحلى شباب، وأيضا يعني محاضرة مهمة إن شاء الله رب العالمين. وبعد كده نتوقف قليلا لنبدأ بقى في رمضان المسابقة اللي هتكون معانا إن شاء الله رب العالمين، وهي مسابقة يعني في كتاب ومسابقة في برنامج أيضا بإذن الله تعالى، ولها جوائز مادية إن شاء الله رب العالمين. وكل عام وحضراتكم بخير وصحة وعافية والمسلمين أجمعين. انتهينا بفضل الله عز وجل من المحور الأول كاملا بفضل الله عز وجل، ندخل المحور الثاني مباشرة في بناء الشخصية، وهو محور التزكية. محور الإيه؟ التزكية. المقصود يا شباب من التزكية إن إحنا إن الإنسان يزكي نفسه. يعني يزكي نفسه؟ يعني يخلي نفسه من الأمور الرديئة ويتحلى بالأمور الحسنة، يتخلى من الأخلاق الذميمة ويتحلى بالأخلاق الحسنة. المهم إن هو يكون يعني إيه، يحصل نوع من التزكية. وذلك ربنا عز وجل يعني ذكر هذا الكلام، قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى احنا مطالبين بالإيه؟ مطالبين بمسألة التزكية. وتزكية النفوس من أهم الأمور، يعني من أهم الأمور. يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يبقى مطلوب مسألة الإيه؟ التزكية. ممكن الإخوة والأخوات اللي موجودين يعملوا شير، خلوا الناس تدخل، بحيث ان هي يعني ايه، يعني المحاضره هتكون طويله وفي نفس الوقت سننهي بيها الايه الدوره ان شاء الله رب العالمين. يبقى من اهم الغايات اللي لابد كل انسان يسعى في تحصيلها والعمل عليها ان يزكي نفسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، الا واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يبقى انا محتاج القلب، ده هو محل التزكيه، لان القلب هو ملك الاعضاء. اول ما القلب ينصلح سينصلح جميع البدن. يعني ده هو القوه الدافعه والقوه المؤثره على بقيه الايه، على بقيه الاعضاء. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد. هيبدا يقول له اعمل كذا سيء او اعمل كذا صالح، يعني ايه هذه الامور. طيب كيف أزكي نفسي؟ كيف أزكي نفسي؟ احنا ذكرنا من أسس التزكية، وده مرتبط بالأول، من أسس التزكية تدبر القرآن. من أسس التزكية تدبر القرآن. ولذلك القرآن عندما ممكن تقرأ آية واحدة، شوفوا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وعلى يعني على قصتين أو أكثر يعني في سبب هدايته. وهو كان يقال على الفضيل بن عياض ان هو يعني كان قاطع طريق. تخيلوا الفضيل بن عياض اللي انتوا تسمعوا عنه، والزهد والورع والعلم وكده، ده كان قاطع طريق على حسب ما تروي الايه، تروى السير. فكان قاطع طريق، وكان يعني بيحب واحده، وكان بيتصور الايه، بيتصور الجدار، او ان هو كان طالع يسرق. فهو على الجدار من فوق، فكان قارئ يقرأ القرآن. ليه؟ لأنه طبعا كان عندهم البيوت هو دور واحد بس، بيت واحد زي البيت الفلاحي كده، وله سور. وبعدين السور ايه، هو ممكن ما فيش، والدنيا ظلمة زي ما انتم عارفين، يعني ما فيش انوار، ما فيش عواميد من الكلام ده. فهو كان بيتصور الايه بالجدار، يعني طالع فوق الجدار كده، يا اما يسرق يا اما عايز يقابل حبيبته اللي هو بيحبها. ففي واحد بيصلي، وده أهمية وجود الناس الصالحين والطائعين. فكان واحد بيصلي ويقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالآية نزلت خلاص، هو تدبرها فهمها. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فقال لك الآن الآن أنا يا رب أنا يا رب. ونزل ثم حسنت الايه التوبه، واصبح الفضيل بن عياض اللي انتم تسمعوا عنه في يعني الكتب، ويصبح الفضيل بن عياض كما تعلمون. يبقى تدبر القران وفهم القران وعمل بالقران ده اول سبب من اسباب الايه؟ من اسباب التزكيه. ايه من اسباب التزكيه ايضا؟ من اسباب التزكيه دراسه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، دراسه سيره النبي صلى الله عليه وسلم. كل حياه النبي صلى الله عليه وسلم كلها تجعلني أزكي نفسي. ليه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا، فهيبقى أسوة لنا في أخلاق، في الأخلاق، في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، في معاملة الأزواج، في الجهاد، في الصلاة، وهكذا. تمام؟ كل هذا يجعل، تخيل يعني أنا هبسط لك المسألة شوية. تخيل إنك أنت بتقلد أفضل إنسان من يوم خلقت السماوات والأرض إلى قيام الساعة، تخيل أنت بتقلده، طب أنت إنسان ما فيش زيك. فهو عشان كده دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسباب التزكية إن أنا أزكي نفسي، ومن أسباب إن أنا أحصل بيها على التزكية، الحرص على الرفقة الصالحة، يكون لي أصحاب صالحين، يكون لي يذكروني بالطاعة، يبعدوني عن المعصية. ولذلك ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني تخيلوا ان ربنا عز وجل بيوصي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقى الصحبة الصالحة، قل لي من تصاحب اقول لك من انت، والصاحب ساحب، إما إنه يسحبك على الطاعة وإما إنه هو يسحبك على المعصية. فاحرص على الرفقة الصالحة، واحرصي على الرفقة الصالحة. هذه المسائل يا شباب ليس فيها مجاملة، وهناك فرق بين المجاملة وحسن يعني حسن الإيه؟ حسن التعامل، وما بين الصحبة. يعني أنا ليا مثلا يعني هقول إيه؟ في بعض أصحاب بيدخن، نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع، قائمين على المعاصي. ده مش معناه إن أنا عشان أبقى يعني مجامل لهم وما يبقاش يعني أحرجهم فأنا أمشي معاهم، لا، ما أنا مشيت معاهم. أنا يعني إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حتى بين يعني إيه؟ يعني حامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك ده صاحبك، المفروض ده يكون صاحبك. ليه؟ ده يا إما يعني تشتري منه ويبقى معاك المسك، يا اما يعني هيجيب لك، هو هيهديك، يدي لك، يقول لك حط مسك، حط مسك، حط ريحه كده والكلام ده. وبقى ونافخ الكير يعني ده خلاص، يعني اللي هو ده مثال نموذج للايه؟ للصحبه. والصحبه ده مش معناه ان هو اللي باع المسك افضل من نافخ الكير، ده دي صنعه ودي صنعه. المقصد ان نحرص على الرفقه الصالحه وما فيهاش مجاملات، وفرق بين ان انا يكون لي صاحب، وفي فرق ان انا اعامل الناس بشكل ايه؟ بشكل طيب. ايضا من اسباب تزكيه النفس سلامه الصدر للمسلمين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لانس رضي الله تعالى عنه، يعني موعظه ونصيحه في غايه الاهميه، يا ليتنا نعمل بها، يا ليتنا نعمل بها. طبعا كما تعلمون ان انس رضي الله تعالى عنه كان يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني طبعا هو يرى حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان بيعطيه من النصائح. فقال له يا بني إن دخلت بيتك فسلم على أهلك تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. لما تيجي تدخل البيت سلم على اللي في البيت، ده يعطي بركة ليك وللي في البيت أيضا. طيب إيه تاني؟ وإن استطعت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن استطعت أن تبيت وليس في قلبك غشا لأحد فافعل. خدوا بالكم إنه الغل والغش والحسد والحقد والضغينة، لما تخيل أنت كل الحاجات دي جواك، أنت بتتعامل الناس إزاي؟ أنت أصلا هيبقى عندك عقل ولا ذهن صافي تقرأ في المصحف ازاي؟ ولا تعامل الناس ازاي؟ ولا تتعلم ايه؟ انت دماغك مشغول، انا لازم انتقم منه، عمل فيا ولازم ارد له الصعصع. مشكله كبيره جدا. سلامه الصدر للايه؟ للمسلمين. وتنشغل بنفسك، وهذا ليس معناه انه يديني قلم على وش اليمين ولا خد اليمين اديله الشمال ولا يضربني، لا ده مش معناه ان انت تترك حقك، لكن لا تغش احد ولا تحسد احد ولا تحقد على احد ولا تحمل ضغينة لاحد. حد اساء اليك، حد اساء اليك انا اخد حقي، اخد حقي بالادب، اخد حقي بالشرع، اخد حقي بالقانون. انما شغل وانا اوريه له وانا اقطعه ده وانا يطلع مين ده ده انا اوريه، ما فيش الكلام ده. الكلام ده ايه؟ ده مش بتاع المسلمين، مش بتاع الناس اللي هم بيزكوا انفسهم. ايضا من الاسباب التزكيه انك انت تزكي نفسك الاستقامه على منهج الله. سمعنا واطعنا، ادخلوا في السلم كافه، كل اوامر الاسلام. مش انا مش هقعد انقي بقى يعني دي حلوه تعجبني فيها مصلحه وديت لا ما تجيش معايا، مفيش الكلام دوت. عايز تزكي نفسك تستجيب وتستقيم وتخضع لاوامر الشرع، دي كده تتوافق. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ اعرف الكلام ده منين؟ مين اللي يعلمني الكلام ده؟ يبقى هنسمع بقى المحاضرات ديت وهنعمل ونشوف الكتب اللي احنا هنقراها مع بعضنا. أول كتاب يا سيدي، وأي أول كتاب يا بنتي الغالية وأختي الفاضلة، أول حاجة قراءة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في كل أموره، في كل الأمور. أنا أقول لك على 10 أشياء، 10 أشياء نعمل فيها إيه؟ ال10 أشياء دول نعملهم، الحاجات اللي أنا أقولهم ال10 دول هم دول اللي نعملهم، نقوم نزكي أنفسنا بإذن الله تعالى. قراءة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في كل أموره. رقم 2، قراءة أحوال الصالحين بداية من الأنبياء مرورا بالصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيضا التعرف على مصلحات القلوب والعمل بها، إيه اللي يصلح قلبي أتعرف عليه وأعمل بيه. وأيضا التعرف على مفسدات القلوب والابتعاد عنها، إيه اللي يفسد قلبي؟ والله الصحبة السيئة تفسد قلبي، قراءة الكتب الفاسدة، مشاهدة التلفزيون. وأنا رمضان جاي، كل عام وأنتم بخير، لما تضيعوا شهر رمضان، لأن دول عايزين يسرقوا منكم رمضان ويعني ويخلوك، لا دي مفسدات القلوب. أغاني مفسدات القلوب، فيديو كليب مفسدات القلوب، المواقع السيئة مفسدات القلوب، الكلام الكتير اللي من غير فايدة مفسدات القلوب، كل هذه مفسدات للإيه؟ للقلوب. يبقى التعرف على مفسدات القلوب والابتعاد عنها. رقم 5، فهم ودراسة الأخلاق الحميدة. تخيل أنت تمسك كتاب عن الأخلاق فتقرأ عن حسن الظن، وتقرأ عن مثلا حسن الجوار، وتقرأ عن الاحترام، وتقرأ عن الكرم، وتقرأ عن الشجاعة، وتقرأ، عمال تتعلم، فده عمال يعمل تزكية لنفسك وتعرف بقى أحوالهم، فتاخد الإيه؟ تعرف هذه الأمور. يبقى فهم ودراسة الأخلاق الحميدة والتخلق بها والعمل بها. رقم 6، فهم ودراسة الأخلاق الذميمة والابتعاد عنها. لازم أبقى فاهم، ما أنا ممكن أضحك على نفسي على فكرة وهتبقى فهلاوة بقى من الفقاكة، واخد بالك؟ أنا هعمل إيه يعني؟ ما كل الناس ماشية كده. يقول لك أنا كل الناس ماشية كده، يعني كل الناس ماشية غلط، تمشي أنت غلط. يعني أصل أنا لو ما بعملش كده ده أنا هياكلوني في الدنيا دي. لا يا حبيبي، في عندك قاعدة كبيرة جدا في كتاب الله عز وجل، عشان نرجع مرة ثانية للقرآن، في قاعدة عندك كبيرة جدا تقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا أصل أنا لازم أمد إيدي كده وأفتح الدرج شوية علشان إيه؟ عشان الدنيا تمشي، والدنيا غلا زي ما أنت فاهم كده. لا، وممكن يعني من تلبيس إبليس على هذا الإنسان نقول له إيه؟ وده كان في عهد عمر رضي الله عنه، يعني لما حصلت المجاعة، ويضحك على نفسه. أمال فين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ دي أسس وقواعد لابد أن ينبني عليها وتنبني عليها الشخصية. عندك أي مشكلة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إيه بقى يا عم شغل الدروشة بتاعك وده، انتهت الشغل لنا يعني، أنا أعمل إيه يعني؟ أقعد بقى أقعد في المسجد وخلاص وأقعد أرفع إيدي كده؟ هو أنت حد قال لك لما ترفع إيدك كده وتدعي ربنا إن دي دروشة؟ حد ضحك عليك وقال لك إن دي دروشة؟ لا يا أستاذي، دي أسباب، وأسباب شرعية وأسباب قوية جدا لتفريج الكروبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر عمل إيه يا جماعة؟ لما أخرج أتمشى شوية، ما فيش مانع نتمشى شوية، مفيش مشكلة، حد يشوفها مغلط. لكن مثلا كان إذا حزبه أمر، أهمه أمر، دخل عليه الحزن، يقول إيه؟ أرحنا بها يا بلال، قوم نصلي يا بلال، أرحنا بها، قوم نصلي. هل معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم هيقوم يصلي وبس؟ لا، هيقوم يصلي وياخد بالأسباب الدنيوية أيضا. يعني لازم تكونوا فاهمين هذا الفهم يا شباب، مسألة مش دروشة، المسألة إن لابد تاخد بالأسباب الشرعية وتاخد بالأسباب الدنيوية. أنا عايز أمتحن، عايز أنجح، عايز أجيب امتياز في المادة، أعمل إيه؟ أذاكر كويس جدا جدا جدا، وأعرف الامتحانات بتيجي إزاي. بس أنت مفكر إن ده بس لوحده هو اللي ينفعك؟ في حاجات تانية على فكرة. أنت ممكن تكون بتذاكر كويس جدا وبعدين معتمد على فهمك، فلما تعتمد على فهمك وتوكلت على حولك وقوتك، يقوم ربنا عز وجل يوكلك إلى حولك وقوتك، خلاص براحتك. تقوم الصبح ما انتش قادر تقوم، عندي برد، عندي مغص، نمت، راحت عليا نومة، راح الامتحان. يبقى انت هنا واخد بالك، خد بالاسباب الدنيويه وخد بالاسباب الشرعيه، الاثنين لا ينفكون عن بعض. ايضا مهم جدا من النقاط اللي هي في تزكيه النفس، المعرفه الدقيقه لكل امور الاخره. ما هو اذا احنا فاهمين يا جماعه ان احنا هنموت وهنتحاسب وهنقف قدام ربنا وفي قبر وفي ميزان في حسنات وسيئات وفي جنه وفي نار، لا احوالنا هتتغير. إنما إحنا بالنسبة للجنة والنار وأحوال الآخرة يعني وزنها في القلوب وكأنها تقاس بالملي، تقاس بالملي جرام، ده ملي جرام، لو في حاجة أقل من الملي جرام هيبقى يعني إحنا الآخرة دي مش على بالنا. إن أنا الكلام ده بيرضي ربنا ولا بيرضيش ربنا؟ أضرب لك مثال. أنت دلوقتي لو متزوج، أنت خارج تصلي العشاء أو خارج رايح الشغل أو خارج رايح أي مكان، وأنت بتقول لزوجتك إيه وأنت نازل؟ تقول لها مش عايزين حاجة من تحت أجيبها لكم، محدش عايزين حاجة أجيبها لكم من تحت، في أي حاجة لو في حاجة اتصلوا بيا عشان أجيبها لكم. وأنت بتعمل الجزئية دي بتعملها ليه؟ بتعملها لأنك أنت بتنظر للآخرة. ليه؟ لأنك أنت واخد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، فأنت بتاخد الجزئية دي خيركم خيركم لأهله، نتيجتها فين؟ هتشوفها في الدنيا وتشوفها في الآخرة. فانت بتعامل ربنا علشان فيه، هتقف قدام ربنا تقول له يا رب انا عملت زوجتي كويس، انت امرتني في القران وعاشرهن بالمعروف، فانا عملت بهذا يعني بهذا الامر وبهذا التوجيه وعملت كما امرتني يا الله. فتاخد هتلاقي النتيجه في الدنيا وهتلاقيها في الاخره ان شاء الله. طب انت مش متزوج وقاعد مع والدك او انت قاعده مع والدتك، هو نفس الشيء، بتبريهم علشان بتبتغي الدار الاخره، وهكذا يا شباب. يبقى لابد أعرف التفاصيل دي، نعيم القبر وعذاب القبر. تقول لي نعيم القبر وعذاب القبر ده بينكروه دلوقتي، خليهم ينكروا براحتهم، في نعيم للقبر وفي عذاب للقبر. طيب عايز أعرف تفاصيل الجنة، عشان لما أعرف تفاصيل الجنة يعني نفسي تشتاق له للجنة، وعايز أعرف تفاصيل النار عشان أخاف منها. واخدين بالكم؟ ده أنا زي ما ذكرت لحضراتكم آخر واحد هيدخل الجنة، اخر واحد هيدخل الجنه، مش اول واحد بقى ولا اللي بنشوفه النص ولا الكلام دوت، ده اخر واحد هيدخل الجنه. ربنا عز وجل يقول اترضى ان يكون لك ملك ملك مثل ملك ملك من ملوك الارض من ملوك الدنيا؟ ده اخر واحد ملك ملك من ملوك الدنيا، ده يعني واخدين بالكم. ويعني طبعا الجنه دي هنقول الكلام ده، لكن يكفي ان الله عز وجل يقول أعددت لعبادي. شوف أنت متخيل بقى مين اللي بيعد هذا النعيم؟ ده ربنا عز وجل، أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده مين اللي أعد؟ الله عز وجل. فأنت عايز إيه بقى؟ هيبقى العظمة تبقى إزاي؟ والجمال هيكون إزاي؟ والأنهار هتكون إزاي؟ يعني هتقول إيه؟ أنتوا عارفين النساء طبعا بيحبوا يسرحوا شعرهم كده، المشط بتاع حضرتك من ذهب، يعني المشط من ذهب، متخيلين مشط من ذهب؟ النهارده لما تروح تجيب مشط براند كده ماركه بتقول انا جايبه مشط براند ومش عارف ايه، تلاقيه مثلا بتاع 400 500 جنيه ولا حاجه، لا ده هناك مشط من ذهب، سرحي شعرك بمشط من ذهب، يا سلام. وده البيت بتاعك من لؤلؤه مجوفه، وبعدين أنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من لبن. وبعدين وبعدين أنت عايز حاجة تاني؟ احنا ده لسه ده مفيش حاجة أصلا، أنا ما قلتلكش أي حاجة، ما حكيتلكش أي حاجة، ده لسه هنعرفه. أنا بس بديلك كده إيه، يا اللهم آمين يا رب. فأنا بس بشوقك كده، بشوقك للإيه، لمسألة الجنة. هنا الشباب مثلا لما ماشي كده تلاقي ايه، في مجلس حلو كده جميل، بس لما نمشي نروح نسلم على الجماعه دول، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يطلع مين ده الصحابه، يطلع سيدنا ابو بكر، يا نهار ابيض، سيدنا عمر، سيدنا عثمان. ايوه، اتفضل اتفضل، تسلم عليهم اتفضل. انت متخيل لما تبقى في مكان فيه الصحابه، يعني ايه يعني ممكن تمشي تسلم عليهم؟ انت متخيل ان انت في مكان فيه الصحابة؟ طب انت متخيل انك انت في مكان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هتشوفه وهتسلم عليه وهتقابله؟ كفاية بس انك تعرف ان هو في المكان ده، كفاية بس انك تعرف ان هو في هذا المكان. انت متخيل انك انت في مكان، انت متخيل ان انت في مكان ربنا عز وجل ينصب الصوق ويكلم العباد، ويكلم العباد يقول لهم جل وعلا في بعد ما كل واحد خد مكانه في الجنة، بيقول له ايه ربنا عز وجل يكلمنا بقى، اللهم امين يا رب العالمين. فيقول يعني هل رضيتم؟ رضينا. رضينا ايه؟ هو ايه ده، ايه ده عظمة دي كلها، رضينا كمان رضينا. فيقولوا إيه؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تغفر ذنوبنا؟ ألم تعطنا كذا؟ ألم تعطنا كذا؟ فيقول الله عز وجل بقي، ربنا عز وجل يقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. وهنا بقى طبعا ده قمة النعيم، وفوق هذا أيضا رؤية الله عز وجل في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قل لي ممكن نبيع هذا النعيم بإيه في الدنيا؟ قل لي ممكن نبيع بإيه؟ فأنا بقول لابني الفاضل الحبيب الغالي، أنت بتبيع النعيم ده بإيه؟ بمقابلة في الكلية؟ بمقابلة في الكافيه؟ برسالة على الواتس ولا مش عارف إيه؟ بصورة بتبعتها لها وهي تبعت لك صورة؟ بتبيع النعيم ده كله بده؟ بتبيعه بسجارة؟ بتبيع النعيم ده كله بسجارة؟ بتبيعه بمقابلة؟ بتبيعه بشات؟ بتبيعه بفيلم؟ بتبيعه بإيه؟ واخد بالك؟ هل ممكن النعيم ده يتباع بأي شيء؟ لا طبعا. بقول لبنتنا نفس الشيء، بعت النعيم ده كله، تروح تقابلي أمنا عائشة وأمنا خديجة وتسلمي على أمنا صفية وعلى المؤمنات والصالحات، تبيعي ده كله عشان حتة ولد ملوش أي 60 لازمة؟ على فكرة الولد ده ولا له أي 60 لازمة، ده يوم ما بيحصل حاجة هيرميك أصلا ولا تلزميه، ويوم ما ياخد منك كل اللي هو عايزه هيرميك، ولا يمكن يتقدم لك ولا يمكن يتزوجك، لأنه فاهم كويس قوي إن أنت ما تصلحيش له. هو لازم نكون فاهمين كده يا شباب، لازم نكون عارفين الحياة، ويبقى عارفين إن في آخرة، والآخرة دي فيها جنة، والجنة ديت فيها زي ما أنا قلت لحضراتكم، يقول الله عز وجل أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى احنا محتاجين نتعرف على الجنة والنار. أيضا لابد من سماع وحضور المحاضرات والخطب التي تقوي الإيمان وتزكي النفس. المواعظ يا جماعة، المواعظ، يقول لك ده إيه؟ ده واحد بيقول موعظة، يعني بعض الشباب كده يقول لك إيه؟ يا عم ده واعظ، واعظ ده مثلا يعني فاسق مثلا. ايه يعني واعظ ده؟ واعظ يعني بيذكرك بالله، يعني هو واعظ بيعمل ايه؟ مش بيذكرك بالله هو. فبعض الشباب فاهمين انه طلب العلم جميل يا سيدي، طلب العلم ده اساسي، وانا ده هجي لك ده في المحور الثالث اساس، لكن مين اللي قال انه طلب العلم منفصل عن الموعظه؟ ده القران كله مواعظ، القران كله مواعظ. فلابد من سماع وحضور المواعظ مع طبعا طلب العلم. قراءة الكتب أيضا التي تعتني بتزكية النفوس. رقم 10 قيام الليل. قيام الليل أساسي، ما بقدرش أقوم يا سيدي، قبل ما تنام قيم الليل، صلي الصلاة بتاعتي، صلي ركعتين وصلي الوتر ونام. طيب قدرت قبل الفجر قوم صلي ركعتين تانية. طيب انت بقى بدات تتدرب واحده اتنين تلاته، هتبص تلاقي قيام الليل ده كده اصبح بالنسبه لك، واحنا جاي لنا رمضان بقى بنتمرن اهوت. وانا بقول لحضرتك وبقول لحضرتك علشان تبقوا عارفين، عشان تبقوا عارفين، كله بيخلص في قيام الليل، ماشي؟ كل حاجه بتخلص في قيام الليل. معكش فلوس هتيجي في قيام الليل، عندك مشكله مع زوجتك في قيام الليل، عندك مشكله مع زوجك في قيام الليل، عندك مشكله مع عيالك في قيام الليل، بنتك مريضه في قيام الليل. بس انت برضو عايزك تبقى متصور المساله انه ايه، ان انا هقول الله اكبر وبعدين صليت ركعتين. انت بقى متصور انت تقول ايه، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، فهتقوم ابشر ال5000 جنيه جوهم. لا مش كده، مش كده طبعا، ده ليس بعيد على الله عز وجل، يعني ليس بعيد على الله عز وجل، لكن انت لابد انك ايه، في وقت ممكن الاجابه تتاخر، وفي وقت ممكن الاجابه تكون انيه وسريعه. فانت هنا كل اللي يهمك ان انت ايه، ان انت تدعو فقط، انت تدعو فقط. الله عز وجل يعطيك متى، يعطيك كيف، ده بقى مش شغلك انت، ده مش موضوعك. واضح يا جماعه عشان نبقى فاهمين؟ طيب اول نقطه قراءه احوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. هدرس ايه في هذا الموضوع؟ احنا قلنا هندرس بقى الكلام ده، هدرس ايه؟ خلوا بالك، الكتب اللي هندرسها، اول كتاب يا شباب، هما كتابين، وانا عايز اقول لحضراتكم ان الكتابين دول جمال جدا وعظمه جدا، لانهم مكتوبين بخبره، مكتوبين بخبره، خبره سنين وخبره دعوه، فمكتوبين بشكل رائع جدا. قراءه كتاب، كتاب هما كتابين، مدرسة السيرة النبوية، مدرسة السيرة النبوية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. الشيخ محمد حسين يعقوب ليه الكتابين دول مجلدين، وأظن في المجلد الثالث بس لسه ما نزلش. هتستمتعوا جدا، هو الشيخ جزاه الله خير واضع خبرته الدعوية والتربوية والأبوية، كل دوت موضوع فين؟ في هذا الكتاب، الكتابين، إن شاء الله الكتاب الثالث، ده مهم جدا. طبعا مع دوت أنصح بمراجعة موقع الشيخ من حين لآخر، يعني ارجعوا لموقع الشيخ من حين لإيه؟ من حين لآخر، اللي فيه استفادة عظيمة جدا. الكتاب الثاني من دراسة السيرة كتاب الرجل النبيل، كتاب الرجل النبيل للشيخ علي الفيفي، من أروع ما يكون كتاب الرجل النبيل. ولا ليه الرجل النبيل؟ عشان تبقى أنت نبيل، عشان تبقى زوج نبيل وطالب نبيل وزوجة نبيلة وهكذا إن شاء الله رب العالمين. ايضا في كتاب رائع جدا، ايضا كتاب احوال النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب احوال النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، المنجد يعني، ده كتاب قمه باذن الله تعالى. ده بالنسبه للكتب اللي هنقراها. طب هنسمع ايه؟ نسمع سلسله السيره النبويه، سلسله السيره النبويه للدكتور راغب السرجاني. ممكن واحد يسالني يقول لي، هو انا هسمع ده كله؟ ما انت اسمع ده وما تخلص روح اللي بعده، اسمع ده وخلص روح اللي بعده. حياتك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فانا حياتي كلها لله، هخلص ده اروح اللي بعده، خلص ده اروح اللي بعده، خلص ده اروح اللي بعده. حياتك، احنا ماشيين بتكون شخصيتك علشان الاخره. يبقى سلسله السيره النبويه للدكتور راغب السرجاني حفظه الله. وبعد كده عندك دي سلسله صوتيه، السلسلة المرئية بقى، طيب إن شاء الله، حاضر حاضر. المنهج المرئي، وده ما يفوتكش خالص، أنا أقول هدية ما تفوتكش خالص، سلسلة السيرة النبوية للشيخ سمير مصطفى، فك الله أسره، الشيخ سمير مصطفى، سلسلة السيرة النبوية، يعني هتحلق وتعيش في جو إيماني عالي جدا، ديت ما تفوتكش نهائي، بارك الله فيكم. ده من أمتع السلاسل في هذا الأمر. طيب لما أجي أقرأ بقى في أحوال الصالحين بداية من الأنبياء مرورا بالصحابة والتابعين، أقرأ إيه؟ أول شيء من الكتب هقرأ كتاب قصص الأنبياء للشيخ محمود المصري، وبعدين كتاب صور من حياة الصحابة دكتور رأفت الباشا، صور من حياة التابعين دكتور رأفت الباشا، صحابيات حول الرسول اخواتنا بناتنا ما يفوتكش، الكتاب ده ما يفوتكوش ابدا، صحابيات حول الرسول الشيخ محمود المصري، كتاب روعه ورائع جدا، صحابيات حول الرسول. ايضا الكتاب الماتع الرائع الجميل كتاب علو الهمة للشيخ محمد إسماعيل المقدم، كتاب لا بد يقرأ، ما فيهوش كلام، هيقرأ يعني هيقرأ كتاب علو الهمة. كل اللي أنا قلته ده لازم يقرأ أصلا. أيضا لو حبينا نتوسع بقى والدنيا يعني فتحت معانا، يبقى كتاب صلاح الأمة في علو الهمة للدكتور سيد العفاني حفظه الله ومتعه الله بالصحة والعافية. كتاب صلاح الأمة في علو الهمة، ده طبعا 15 مجلد بس يعني إيه دخلوه في الآخر. يعني أذكر لكم في مرة يعني زمان كده إيه، كنت بفكر أبقى طالب علمي يعني. فالمهم قلت بقى لازم أشجع نفسي، يعني لازم أشجع نفسي وأحفز نفسي وأقرأ بقى في أحوال السلف والكلام ده كله في طلب العلم. فالمهم جبت المجلد اللي هو بتاع صلاح الأمة، اللي هو الكتاب منهم يعني صلاح الأمة في علو الهمة، المجلد اللي بيتكلم على إيه؟ على همة السلف، همة السلف في طلب العلم. وخدت الكتاب يا سيدي ورحت المسجد، صليت المغرب وقعدت أقرأ. فقلت بقى أنا هقرأ إيه؟ يعني مثلا ربع ساعة كده، تلت ساعة أتشجع. سبحان الله، بص أخلص صفحة أجيب اللي بعدها، أخلص صفحة أجيب اللي بعدها، أخلص صفحة. أنا ما فقتش ما انتبهتش غير وهو بيؤذن لصلاة العشاء، يعني ما لم أنتبه إلا وهو بيؤذن لصلاة العشاء من جمال الكتاب. وبعدين خدت بقى فترة، ومن ساعتها أنا إيه يعني أداوم من حين لآخر على قراءة هذا الكتاب الماتع الرائع علو الهمة. مش عارف له شرح ولا ملوش، هو مش محتاج شرح يعني، هو مشروح بنفسه يعني. جزاه الله خير فضيلة الشيخ يعني الدكتور سيد العفاني متعه الله بالصحة والعافية. طيب النقطة الثالثة، التعرف على مصلحات القلوب والعمل بها. طبعا عندنا هنا محاضرات وعندنا كتب، كتاب أعمال القلوب، كتاب أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد، كتاب أعمال القلوب للدكتور خالد السبت. وده له شرح وده له شرح، هنحط لكم الايه يعني، ده له شرح مرئي وده له شرح صوتي. سلسله اعمال القلوب للشيخ احمد السيد جزاه الله خير، سلسله اعمال القلوب لسلسله مرئيه. ايضا رابعا، التعرف على مفسدات القلوب والابتعاد عنها. هنقرا كتاب مفسدات القلوب للشيخ محمد صالح المنجد. طيب فهم ودراسه الاخلاق الحميده، هقرا ايه واسمع ايه؟ انا هقرا ايه واسمع ايه في هذا الامر؟ طيب في كتاب على موقع الشيخ، خليني اذكره لكم، كتاب من الكتب الراقيه والرائقه والجميله جدا، اللي هو كتاب الاخلاق، احاديث الاخلاق، اسمه كده احاديث الاخلاق، لفضيله الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر. وهنا بقى ده يعني ايه، ما فيش مجال يعني، برضه ده هتسمعه يعني هتسمعه، وحطت لكم ان شاء الله الرابط بتاعها، الرابط الايه الصوتي. فهم ودراسه الاخلاق الذميمه في موسوعه على موقع الدرر السنيه، موجود والحمد لله، موجود الاخلاق الذميمه والاخلاق الحسنه، موسوعه متكامله في هذا الامر. وجزاهم الله خيرا يعني، موقع الدرر السنيه من المواقع الرائعه جدا، لازم يا جماعه تخشوا وتدخلوا على هذا الموقع وتستفيدوا منه باذن الله تعالى. سابعا، المعرفة الدقيقة لأحوال الآخرة. هسمع أول ما هسمع محاضرة اسمها رحلة إلى الدار الآخرة لفضيلة الدكتور أحمد المورعي. وأنا عايز أقول لكم إن هذه المحاضرة أنا استمعت إليها سنة 90، سنة 90 وأنا أسمع المحاضرة دي، حاجة. ولذلك شوف يعني إيه، شوف بصوا، أنا عايز أقول لكم إيه، شوف أنا اسمع سنة 90 وإلى الآن كلماته وعباراته وتأثيرها موجود جوايا، ولذلك أنا وضعتها أول محاضرة، واخد بالك؟ يعني لذلك أنا وضعتها أول محاضرة، محاضرة رحلة إلى الدار الآخرة للشيخ أحمد المرعي، الدكتور أحمد المرعي، ده جزئين. سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة المتعة أيضا اسم الشيخ إسماعيل الحميدي. برنامج وصف الجنة ده مرئي للشيخ الجميل الشاب الرائع الشيخ حسن الحسيني، يعني رحلة عملها، هي فعلا اسمها رحلة كده، هي رحلة وصف يصف فيها الجنة بشكل جميل، هو أسلوبه الرائع الشيخ حسن الحسيني. أيضا سلسلة رحلة للدار الآخرة، السلسلة الجميلة اللي كانت في التسعينات، اللي التزم ويعني كثير من الناس رجعت إلى الله عز وجل بسبب هذه السلسلة، فجزاه الله خيرا الدكتور عمر عبد الكافي. سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة دي 33 محاضرة، 33 شريط يعني، أو يعني ما صوتي يعني، للدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله ومتعه الله بالصحة والعافية. سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة من أمتع ما يكون. وأنا هذه الرحلة، هذه السلسلة حابب إن أنت ما تسمعهاش لوحدك، اسمعها مع والدك، اسمعها مع والدتك، اسمعها مع اخواتك في البيت، لان هو الشيخ بيتكلم او الدكتور بيتكلم باسلوب سهل جدا ويدخل الى القلب مباشره. وانا برضو في التسعينات كده كنت جالس مع حد من الشباب في يعني من الاخوه الافاضل، كان في الخليج، فكنا بنتكلم على المحاضرات وكده، قال لي سبحان الله سلسله رحله الى الدار الاخره دي انا سمعتها في امريكا، كان هو بيدرس في امريكا، قول سمعتها كلها في امريكا وكانت سبب في تغييري. شوفوا يا جماعه الخير بيوصل فين، يعني انت لا تستقل ولا يعني لا تقلل من اي مجهود انت بتعمله. ايضا من كتاب من الكتب المهمه كتاب نهايه العالم للشيخ الدكتور محمد العريفي. ثامنا وتاسعا، سماع وحضور الخطب والمحاضرات التي تقوي الايمان. من اجمل السلاسل سلسله كيف نتعامل مع الله، سلسلة كيف نتعامل مع الله للشيخ مشاري الخراز. حاجة روعة، حاجة جميلة فعلا، تنقي النفس شيء حاجة رائعة جدا، سلسلة كيف نتعامل مع الله. وإذا هتسمع بقى وتشاهد سلسلة كيف نتعامل مع الله، يبقى لابد تسمع سلسلة التلذذ بالعبادة مباشرة معاها، يعني إيه لا ينفكان. أما بقى عن الشيخ صلاح عبد الموجود، فأنا مش هقول لك تسمع له إيه، أنا أقول لك تسمع له كله، كل خطب الشيخ صلاح عبد الموجود كلها بلا استثناء، كلها بلا استثناء دي لازم تتسمع. الشيخ صلاح عبد الموجود، والرابط موجود إن شاء الله. كتاب مواقف إيمانية لفضيلة الدكتور أحمد فريد، كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق للدكتور أحمد فريد أيضا من الإيه، من الكتب الرائعة. عاشرا طبعا قيام الليل، ولكن هنقول لكم برضو على بعض الكتب. لكن قبل الكتب خليني يعني ايه اذكر لكم لماذا قيام الليل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، يقول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، اول ما النبي صلى الله عليه وسلم جه المدينة، سمعت اول ما قال، أول شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال أيها الناس أطعموا الطعام، واجب اجتماعي، وأفشوا السلام عشان يبقى في مودة وحب ما بين الناس، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يعني ده أول شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هسمع إيه وشاهد إيه، ايه الكتب اللي انا اقراها؟ كتاب قيام الليل وفضله وادابه والاسباب المعينه عليه لفضيله الشيخ الدكتور سعيد بن وهب القحطاني رحمه الله تعالى. ايضا كتاب الامور الميسره لقيام الليل للشيخ وحيد عبد السلام الباري حفظه الله. كتاب رهبان الليل، يبقى ده بقى الايه؟ ده المرجع للدكتور سيد العفاني حفظه الله. طب اسمع محاضرات ايه؟ في مجموعه محاضرات للشيخ محمود المصري، الشيخ محمد حسين يعقوب، الروابط هنوضعها لكم بإذن الله تعالى، وأيضا للشيخ الفاضل سعد العتيق. ده بالنسبة للمحور الثاني اللي هو محور الإيه؟ محور التزكية.